الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فهذا هو الدرس الأول من دروس الفقه المقرر على المرحلة التمهيدية. إن طلب العلم الشرعي من أشرف المطالب وأسمى الغايات، والمشتغل به مع إخلاص النية في أعلى درجات العبادة. عن البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد خرج يطلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها، وسلك به طريقا إلى الجنة، وإنه لا يستغفر للعالم من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر، وأن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر النجوم أو الكواكب، وإن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ لحظ وافر. يعني اللي في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، فليس هناك علم شرفه الله تعالى ومدح أصحابه إلا علم الشرع، فهو سموم لأهل العلم ولطلبة العلم. يعني العلم المقصود في النصوص التي فيها الثناء على العلم يعني يقصد به العلم الشرعي وليس العلم المادي. وكلامنا إن شاء الله عز وجل عن علم الفقه، والفقه لغة يعني يبدأ الكتاب بمقدمة عن الفقه. الفقه لغة الفهم، يعني معنى كلمة فقه يعني الفهم ومطلق الفهم. قالوا: يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، يعني لا نفهم. وقال الله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، يعني لا تفهم. كلمة فقه يعني الفهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. أما في إصطلاح العلماء فكلمة الفقه تأخذ معنى يعني قريب من المعنى اللغوي، ولكن يعني اختلف في الصدر الأول من الصحابة والتابعين على المراد من الفقه. كان يراد به ما هو أعم من الأحكام العملية والاعتقادية، يعني يشمل الفقه، يشمل فقه العملي والفقه العلمي اللي هو العقيدة. أما في العلماء المتأخرين فخصوا الفقه بالأحكام العملية، وعرفوا بأنه استنباط الأحكام العملية من أدلتها التفصيلية. العلم بالأحكام الشرعية العملية يعني خاصة بأعمال المكلفين، يعني ملهاش دعوة بالاعتقاديات، الاعتقاد ده يخش في علم العقيدة. العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. يعني في الموضوع علم الفقه هو أعمال المكلفين من حيث الحكم على عمل المكلف، من واجب ولا مستحب ولا مندوب ولا غير ذلك. الحكم الشرعي يعني يشمل الحكم الشرعي للمكلفين، يشمل حكم تكليفي أو حكم وضعي. كلامنا عن الحكم الوضعي وهو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير فقط. يعني الكتاب بيذكر فيه خمس الأحكام التكليفية، ويعني ده مكانها في الأصول، ولكن الكتاب تعرض بيها، وهو الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح. يعني احنا نعرفها تعريف بسيط جريا على ما في الكتاب. فكلمة الواجب في اللغة بمعنى الساقط، شيء إذا سقط على الأرض نقول واجب. قال الله عز وجل: فإذا وجبت جنوبها، ده في الهدي، الذبح بتاع الهدي أول ما ينحر الإبل تقع على جنبها. فقال: فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت على الأرض. أما في الاصطلاح فالواجب هو طلب الفعل على وجه اللزوم. لما نقول الصلاة واجبة يبقى طلب الله عز وجل من العباد فعل هذه الصلاة على سبيل اللزوم، يعني لازم يفعلها وإلا لم يفعلها يأثم. فالواجب هو طلب الفعل على وجه اللزوم، يعني طلب الفعل أن الله عز وجل يحث عباده، فإذا أمر بأمر كقول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. هذا أمر من الله عز وجل يطلب فيه حتما من العباد فعل الصلاة والزكاة والركوع على وجه اللزوم، يعني على وجه الإلزام، يعني ما فيش تخير، لازم يفعل هذا الفعل، لابد أن يعني وجوبا أن يعلم. أما حكم الواجب يبقى تعريفه طلب الفعل على وجه اللزوم. أما حكمه فيساب فاعله ويعاقب تاركه. يعني الكتاب عرف الواجب بثمرته أو بحكمه، قال: هو ما يساب فاعله ويعاقب تاركه. يعني زي الصلاة، أمر الله عز وجل قال: أقيم الصلاة، طب اللي يفعل الصلاة امتثالا يساب، طب يترك الصلاة يعاقب. هو الواجب كده، يثاب فاعله، هنزود كلمة امتثالا، ويعاقب تاركه. يعني الصحيح أنه يستحق العقاب لأنه داخل تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر الله له. المندوب اللي هو يعني اللي احنا بنسميه السنة أو المستحب، والندب من الأحكام التكليفية الخمسة، هو ما أمر به الشرع. يعني زي الواجب، الواجب أمر الشارع على وجه سبيل اللزوم، على وجه اللزوم. أما المندوب أمر الشارع لا على سبيل اللزوم، أمر غير جازم. يبقى الندب يوافق الواجب في الجزء الأولاني، إنه أمر من الله، ده أمر وده أمر، ويفارقه في أن الواجب على سبيل اللزوم والحد لازم يفعل، وإن لم يفعل يأثم. أما المندوب لا على سبيل اللزوم، فهو إن فعل يثاب امتثالا يثاب، وإن لم يفعل لا ليس عليه عقاب. ده تعريف الواجب. زي مثلا السواك، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فأصبح السواك من المندوب أو من السنة، إن فعله يثاب وإن تركه لا يعاقب، زي صلاة السنن وغير ذلك، الأمثلة فيها كثير. القسم الثالث من الأحكام التكليفية هو المحرم، وهو ما نهى عنه الشارع نهيا جازما، يعني على سبيل اللزوم، طلب الكف على وجه اللزوم، لا تفعل. فإن ترك الفعل امتثالا لله عز وجل يثاب، وإن فعله يستحق العقاب. وده تعريف الحكم بتاعه، أنه يثاب تاركه امتثالا ويعاقب فاعله. فالله عز وجل حرم أكل الميتة، فمن أكل الميتة فهو يستحق العقاب، ومن ترك أكل الميتة فإنه يثاب، زي السرقة الله عز وجل نهى عنها، فاللي يسرق يستحق العقاب. ومن يترك السرقة امتثالا لله عز وجل فده يثاب، ده الايه ده يعني عكس المحرم عكس الواجب، المحرم عكس الواجب، ذاك امر الله عز وجل به ده نهى الله عز وجل عنه، امر على وجه اللزوم وهنا نهي على سبيل الحتم واللزوم ايضا. المكروه القسم الرابع وهو المبغوض المبغض غير محبب الى النفوس، وشرعا طلب او نهى الشارع لا على وجه اللزوم، يبقى يوافق المحرم في انه ده نهى الله عز وجل عنه وده نهى الشرع عنه، بس المحرم نهى عنه على وجه اللزوم، اما المكروه فنهى عنه لا على وجه اللزوم. زي مثلا نهيه عن الشرب قائما، لا تشرب ماء قائما، النهي ده لا على وجه اللزوم، فمن شرب قائما فهو يعني لا يأثم، إنما هو يعني فعل شيء مكروه. من شرب جالسا امتثالا لله عز وجل استحق الثواب، ومن شرب قائما فلا يعاقب ولا يستحق العقاب. القسم الخامس المباح، ده ما استوى فعله وتركه، استوى الفعل واستوى الترك، وحكمه لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. يعني دايما يأتي في خطاب الله عز وجل برفع الجناح، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، يبقى ده أمر أمر رفع الجناح، يعني يعني أن الأمر مباح. يعني الجزء الأول في المنهج تكلم عن الطهارة، يعني أهم الأحكام الشرعية العملية هي الصلاة، وأهم الأحكام الشرعية العملية الصلاة، فلذلك الصلاة دي يعني لا تصح إلا بالطهارة، والطهارة لا تصح إلا بالماء، فتجد يعني أهل العلم دايما يبوب الكتاب الأولاني كتاب الطهارة ويتحدث فيه عن معنى الطهارة، ثم يتحدث عن تقسيم الماء. الطهارة في اللغة النظافة والنزاهة عن الأقذار والأوساخ الحسية والمعنوية، كطهارة ثلاثة أشياء، يعني احنا دايما نهتم بطهارة ثلاثة أشياء، طهارة الثوب والبدن وطهارة البقعة التي يصلى فيها، يعني دول الثلاثة أشياء، طهارة الثوب والبدن وطهارة البقعة التي يصلى فيها. دي الطهارة الحسية. في طهارة تانية وهي الطهارة المعنوية اللي هي طهارة القلب، مما يعلق به من الذنوب وأعظمها الشرك بالله، ويعني أمراض القلوب مثل الغل والحسد الذي يقع بين المسلمين والمؤمنين. فالواجب على المسلم يعني أن يهتم بالطهارة المعنوية، لأن يعني أعظم من الطهارة الحسية طهارة القلب من الشرك من عبادة غير الله، أو طهارته من الذنوب مثل الغل والحقد والحسد أهم من طهارة البدن، بل يعني لا تنفع الطهارة الحسية مع وجود نجس الشرك في القلب. الطهارة في الاصطلاح قال هو ارتفاع الحدث وزوال الخبث، ارتفاع الحدث وزوال الخبث، يبقى ارتفاع الحدث وزوال الخبث يعني فيها ايه؟ فيها جزئين، ارتفاع الحدث اللي هو الايه؟ الوصف اللي عمامنا عمامنا الصلاة، وإزالة الخبث اللي هي النجاسة. الحدث وصف يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها، زي مثلا واحد متوضأ ثم أخرج ريح، يبقى ده محدث. طب إيه الحدث ده؟ يعني إيه اللي حصل له؟ نقول ده يعني عرفه أهل العلم بأنه الحدث وصف قائم بالبدن منع من الصلاة ونحوها حتى يتوضأ ويتطهر. رفع الحدث أو ارتفاع الحدث وما في معناه، يعني ما في معنى رفع الحدث، يعني كان قائم من النوم ليلا، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ان الانسان يضع يده في الماء اذا قام من النوم ليلا، فهذه طهارة واجبة وليست بحدث. لبدا القسم الاولاني ارتفاع الحدث، والقسم الثاني زوال الخبث. مراد بالخبث اللي هي النجاسة، النجاسة وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله. الأقسام الطهارة تنقسم الطهارة إلى قسمين، طهارة حكمية وطهارة حقيقية. الطهارة الحكمية اللي هي الطهارة من الحدث، سواء حدث أكبر أو حدث أصغر. الحدث الأكبر المراد به الجنابة والحيض والنفاس، أما الحدث الأصغر فيقصد به خروج الريح والبول أو الغائط أو إيه أو نحو ذلك، زي النوم مثلا، يبقى ده حدث إيه أصغر يكفي منه الوضوء، أما الحدث الأكبر فلا يكفي منه إلا الغسل. دي الطهارة الحكمية. أما الطهارة الحقيقية فالمراد بها الطهارة من النجاسة القائمة بالبدن، في نجاسة والإنسان إيه هيزيل النجاسة، سواء بالشخص نجاسة على بدنه أو بالثوب أو بالمكان، يبقى دي طهارة حقيقية. طيب اللي عم يطهر الأحداث يرفع الحدث أو يزيل الخبث هو المياه، ولذلك هو راح بعد الكلام عن الطهارة تكلم عن المياه، قال أقسام المياه، أقسم المياه التي يصح التطهر بها ولا يصح التطهر بها إلى ثلاثة أقسام، والتقسيمة الثلاثية المشهورة. قسمنا الماء إلى ماء طهور وماء طاهر وماء نجس. الماء الطهور ببساطة كده هو الماء الباقي على أصل خلقته التي خلقه الله عز وجل عليه، يعني ماء مش متغير، زي ما ربنا خلقه سبحانه وتعالى، زي ماء البحر. ماء البحر مالح وليه طعم، لكن خلقه الله عز وجل على هذه الحالة فهو ماء طهور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ميتة، الطهور ماؤه الحل ميتة، بدل ايه الباقي على خلقته التي خلقه الله عز وجل عليه، زي ماء البحر وماء المطر، وزي الماء الخارج من الارض ماء الابار والعيون سواء مالح ولا عذب، فهذه باقية على اصل خلقتها التي خلقها الله عز وجل عليها، فهذا ماء يبقى ايه ماء طهور. ايه ماء الطهور دوت؟ ده تعريفه الباقي على أصل خلقته التي خلقه الله عز وجل عليه. طيب حكمه إيه؟ حكمه أنه هو طاهر في نفسه مطهر لغيره، يبقى هو ده اللي يطهر لغيره الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث. القسم الثاني من المياه وهو الماء الطاهر. إيه الماء الطاهر؟ ماء تغير أحد أوصافه الثلاثة، تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر. لو تغير بالنجس يبقى نجس، لما النجس ده القسم الثالث، لكن احنا على الماء الطاهر، ماء تغير لونه أو طعمه أو ريحه بغير النجاسة. يعني زي الـ يعني الماء اللي هو مثلا يعني يوضع فيه اللح ويطهر فيصبح مرق، يعني خلاص ما بيجيش على اطلاقه، مش ماء يوضع فيه مثلا شاي وسكر والكلام ده يبقى اسمه شاي، اسمه عصير، يبقى هو خرج عن اطلاقه ما بيجيش اسمه ماء. حكم هذا الماء ايه بقى اللي تغير احد اوصافه الثلاثه بشيء طاهر؟ حكم انه طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. هو طاهر في نفسه، تأكل أو أو تشرب أو تستعمله في غير في أي شيء، إنما غير مطهر لغيره فلا يرفع حدث ولا يزيل الخبث ولا يصح استعماله في العبادات والوضوء وغسل وإزالة النجاسة وغير ذلك. ده القسم الثاني اللي هو الماء اللي تغير أحد أوصافه بشيء من بشيء غير النجاسة، وبحيث أنه خرج عن إطلاقه فأصبح هذا الماء يصح في العادات ولا يصح في العبادات. الماء الثالث هو الماء النجس، والذي تغير أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة، يبقى الماء الثاني والثالث تغير أحد أوصافه الثلاثة، إن تغير بشيء طاهر فهو الماء الطاهر، وإن تغير بنجس فهو نجس، سواء قعد فيك سواء قليل ولا كثير. وهذا الماء لا يجوز استعماله بحال أن الماء نجس، لا يجوز استعماله إلا في حالة الضرورة أو في إطفاء حريق أو غير ذلك، إنما في الحالات العادية لا يجوز استعماله ولا ملامسته لأنه نجس. القسمة الثلاثية دي عند الحنابلة، وزاد بعض أهل العلم قسم رابع قالوا المشكوك فيه، ويعني ذهب الإمام أحمد والإمام أبو حنيفة إلى أن القسمة ثنائية، يعني الماء قالوا إما طاهر أو نجس، طهور أو نجس، فقالوا إذا تغير الماء بطاهر غير ممازج له، غير ممازج يعني ما يمتزجش به، يصبع شيء واحد، كقطع كافور ورواسب دهن وقعت فيه الماء، واختلف الفقهاء في حكم هذا الماء، وذهب الجمهور إلى أنه طهور لا يكره استعماله. والتغير يعني ده عن مجاورة وليست عن ممزجة، فيش حاجة يعني تمزجت في الماء، إنما ده عن ملامسة قطع الكافور له، فلا يسلبه الطهورية. يعني خلاصة الكلام في اختلاف العلماء في الماء الطاهر، يعني قالوا إذا اختلط الماء بشيء من الأشياء الطاهرة ولم يغلب ذلك المخالط عليه، ده الشرط يعني، لم تغلب ذلك المخالط عليه فهو اسمه إيه؟ اسمه ماء. والله عز وجل قال فلم تجدوا ماء، فهو على إطلاق اسم الماء، فيكون هذا الماء على إيه؟ على أصله. القاعدة تقول إن أصل ما يطلق عليه اسم الماء يجوز الوضوء به حتى لو وقع فيه شيء ولم يغلب اسم عليه، إنما لو أغلب اسمه على اسم الماء أصبح مرق، أصبح خل، أصبح عصير، فهذا الماء لا يصح الوضوء به ولا استعماله في الطهر. الأصل في المياه الطهارة، ودي يعني قاعدة مهمة خالص، إن الأصل في المياه الطهارة، بل الأصل في الأعيان كلها الطهارة. يعني اتفق الفقهاء على أن الأصل في الأعيان الطهارة، أن النجاسات محصى مستقصى، يعني فيها محصورة، لما كل شيء غير ذلك طاهر. ويعني لم يتكلفنا الشرع أن نسأل عن الماء هذا يعني نجس ولا طاهر، إنما إيه طالما ماء مثلا زي ماء بئر ولا ماء بحر الكلام ده فهو الأصل فيه أنه طاهر. روى الإمام مالك في الموطأ أن عمر بن الخطاب خرج في ركب فيه مع عمرو بن العاص رضي الله عنهما، عن عمرو وعمر بن الخطاب، حتى وردوا حوضا، فقال عمرو لصاحب الحوض، الحوض زي البئر يعني، يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر بن الخطاب يا صاحب الحوض لا تخبرنا، فإنا نرد على السباع وترد علينا. يعني المسلم لا يدخل عليه الوسواس والشك والكلام ده ويتكلف السؤال، إذا بينت له أن الأصل في الماء الطهارة حتى يثبت عدمها، يبقى الأصل في الماء الطهارة حتى يثبت بيقين عدم طهارتها، وهذه يعني نافعة ونصح لله عز وجل. بعد ذلك القسم تكلم عن الآنية، يعني نتكلم عن الطهارة، طهارة بالماء، نتكلم عن أقسام المياه، ثم نتكلم عن الأوعية اللي عم يحفظ فيها الماء، والأوعية اللي تحفظ فيها الماء اللي هي الآنية الأصل فيها أنها مباحة، لقوله تعالى والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، الأصل فيها وأصل الأشياء فيها أنها مباحة ولو كانت ثمينة، يعني هي مباحة ولو كانت ثمينة يجوز استعمالها في جميع الأواني، في الأكل والشرب ووسائل الاستعمالات والاقتناء، إلا آنية الذهب والفضة، خص الشرع بتحريم آنية الذهب والفضة للدليل، قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في أنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم عذاب يوم القيامة والعياذ بالله. وقال إنها لهم في الدنيا للكفرة في الدنيا ولكم في الآخرة. فالأكل في أنية الذهب والفضة من المحرمات، واستعمالها في الوضوء أيضا لا محرم، لا يجوز استعمالها في الطهارة، ولا يجوز اقتناءها. يعني زي الملعقة والكوب والكلام ده، وأن يكون من الذهب والواحد يقول أنا مش هاكل بيه أو أشيل زينة فقط، فلا يجوز استعمالها ولا يجوز اقتناءها. يعني سواء هذا التحريم ده يعني خاص بالذكور والإناث، إنما أبيح للنساء التحلي تزين به، إنما مش الأكل والشرب أو الإيه أو الاقتناء. يعني يعني استعملها في غير الأكل والشرب. الأئمة الأربعة قالوا إنه يدخل في التحريم، إلا ابن حزم يعني الظاهري قال، يعني ابن حزم ما عندوش قياس، قال لا يدخل في التحريم، إنه يعني أخذ بالنص فقط وما عندوش قياس. والراجح كلام الأئمة الأربعة إن استعمالها في غير الأكل والشرب محرم إلا في الزينة للنساء. يعني الأذان حرمت في الأكل والشرب، يبقى تحريمها في غير ذلك من باب إيه؟ من باب أولى. وما حرم استعماله حرم اتخاذه على هيئة استعمال. يعني المزمار والعود والآلات الموسيقية المحرمة دي يحرم استعمالها، يعني استعمالها في الموسيقى لأنها محرمة، ويحرم اقتناءه. يعني ما حرم استعماله يحرم اقتناءه. والنهي عام يتناول الإناء الخالص من الذهب والفضة أو المموه المطلي بهما الذي فيه شيء من الذهب والفضة، إلا المضبب اللي هو يكون إناء مكسور، ويعني يعملوا للحام إن الفضة ضبة يسيرة من فضة وليست من ذهب للحاج، يبقى ده اللي يجوز. الإناء المضبب يعني اللي فيه لحام أو مربوط بسلسلة مثلا، وتكون من فضة ليست من الذهب، وتكون يسيرة وليست كثيرة، وتكون أيضا للحاجة. يعني انتهينا من الجزء بتاع الأنية، نكون قد انتهينا من الدرس الأول. يعني إن شاء الله عز وجل نرفع على الموقع. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم وأجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.